بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 67 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر بعض الطعونات الأخرى التي يثيرها هؤلاء المشككون على الصحيحين وعلى غير الصحيحين من كتب السنة، ويقولون في هذه التي تسمى يسمونها المسيحيات، أي أنها دخلت من المسيحيين على الدين الإسلامي، ويظنون أنهم يدافعون على الدين ويطعنون في بعض الصحابة، يعني قد انتهوا من الطعن في أولئك الذين يسمونهم مسلمة أهل الكتاب، والآن يوجهون الطعن إلى صحابي وهو تميم الداري رضي الله عنه، ويطعنون فيه بسبب روايته لحديث الذي سيأتي الآن وذكره، لحديث الجساسة ورؤيته للدجال كما سيأتينا الآن. فأولا سنذكر حديث الجساسة الذي فيه ذكر الدجال من صحيح مسلم، ثم بعد ذلك نأخذ ما هي الشبهة التي جعلها على هذا الحديث. فالحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وذكرت الحديث في تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. وكان هذا النداء يعني ينادى به في الأشياء الهامة، الأشياء المهمة التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الناس إليها. قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني كانت في الصفوف الأولى في التي تلي الرجال. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، كل واحد يجلس مكانه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا. وهذا هو الشاهد، أن تميم الداري هو الذي روى للنبي صلى الله عليه وسلم ما رآه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قال: لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم. وهذا شيء يعني يسر، شيء يفرح، أن تميم الداري كان رجلا نصرانيا وجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. قال: وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم به عن المسيح الدجال، يعني قال حدث حديث رآه بعينه يوافق ما كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال. قال: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر. هذا تميم الداري قبل أن يسلم ركب مع مجموعة من لخم وجذام ما يقارب 30، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة وهم في هذه الجزيرة. والجزر تعلمون هذه الجزر مخيفة ولا يدرى أين هي، في وسط البحار. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، هذه التي تسمى الجساسة، دابة عظيمة كثيرة الشعر لا يدرى وجهها من قفاها. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، هذه دابة تتكلم، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ليس هذا بعزيز وليس هذا يعني عسر على الله سبحانه وتعالى، الله يخلق ما يشاء. فقالوا لها: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير الدير الذي هو بيت النصارى بيت العبادة. قالت انطلقوا إلى ذلك الدير ستجدون فيه رجل فإنه إلى خبركم بالأشواق، هو ينتظر خبركم. قال لما سمت لنا رجلا فرغنا منها أن تكون شيطانه. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا ذلك الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، وجدوا فيه إنسان عظيم الخلقة، هو إنسان من بني آدم لكنه عظيم الخلقة، وأشدها وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، يعني موثق بالحديد يعني ما بين ركبتيه إلى كعبه، ويداه مجموعة إلى عنقه وموثقة بالحديد. فلما رأوه قالوا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قال أنتم قد وصلتم علي، ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة، يعني من نصارى العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك، ففزعنا منها أن تكون شيطانا. فبدأ الآن يسألهم هذا الرجل وهو المسيح الدجال، قال أخبرونا عن نخل بيسان، هذا في الشام. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال ما إنه يوشك أنه لا يثمر. أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال ما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. هذه الأشياء كلها ستحصل في آخر الزمان عندما سيخرج الدجال وسيخرج يأجوج ومأجوج بعد ذلك، هذه الأشياء كلها مما سيحصل في آخر الزمان هو يسأل عنها الآن. ثم قال لهم أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل نبي الأميين؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قد خرج من مكة وهم ما قد أسلموا ذاك الوقت ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ قلنا إنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير له من يطيعه. سبحان الله، شهادة عدو، شهادة العدو لهم. قال والله خير له من يطيعه، يعني يقول خير لهؤلاء العرب من يطيعوا هذا الرسول. ثم قلنا ثم قالوا لهم فما أنت؟ قال إني أنا المسيح الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، والآن محبوس في هذه الدير في هذه الجزيرة التي لا نعلم أين مكانها. قال فإذا أذن الله له يخرج من تلك الجزيرة ويفك الله وثاقه ذلك الذي هو موثق فيه. قال فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، غير مكة وطيبة، يعني مكة والمدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منها إذا استقبلني ملك بيده السيف سلطن يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، يعني مكة والمدينة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة، يعني هذه المدينة. فقال الناس نعم. ثم قال ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل هو من المشرق، ما هو وأومأ بيده إلى الشرق. انتهى الحديث. وإن شاء الله هذا الحديث وتفصيلات خروج الدجال وأمور الدجال كلها إن شاء الله ستأتينا بالتفصيل في يعني الدرس بعد الإيمان بالرسل سندخل في باب الإيمان باليوم الآخر، ومن ضمن باب الإيمان باليوم الآخر سيكون معنا أشراط الساعة الصغرى والكبرى والتي منها الدجال، ستأتي هذه الأمور بالتفصيل. إنما هذا ذكر حديث الجساسة الذي في صحيح مسلم. هذا الحديث يبين أن الدجال موجود، أن الدجال موجود الآن وأنه حي الآن. فالذي أشكل أن هناك حديثا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو منها عليها أحد. يعني هذا الحديث يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني أو تعلمون هذه الليلة، ليلتكم هذه، بعد 100 سنة من هذه الليلة ما سيبقى على ظهر الأرض ممن هو عليها الآن أحد. معناه أنهم كلهم سيموتوا في بعد 100 سنة، ما سيكون واحد ممن هو يعيش على وجه الأرض سيكون حي بعد 100 سنة، يعني أنهم سيموتوا أهل ذلك القرن كلهم. فبعضهم قالوا: كيف والدجال ما سيخرج إلا في آخر الزمان، ويعني ذكر أنه سيموت كل جميع من في الأرض، والدجال قلنا في هذا الحديث أنه سيبقى إلى أن يخرج في آخر الزمان. فهم بعضهم نتيجة لهذا الإشكال بعض أهل العلم كالشيخ العثيمين رحمه الله أضعف هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، وقال يعني حكم عليه بأنه بالشذوذ لأنه يخالف الأحاديث الأخرى، واجتهد رحمه الله ورفع درجته، نسأل الله أن يرحمه ويرفع درجته ويثيبه عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا اجتهاد منه رحمه الله أنه يقول هذا الحديث لا يصح، ولكن الحديث في صحيح مسلم ولم ينتقده الحفاظ، ما انتقده أحد من الحفاظ الكبار، فيكون هذا اجتهاد من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخطأ فيه، وهو ليس بمعصوم، ولا ينقص ذلك من يعني مكانته شيئا، فهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا الذي تعلمنا من أهل السنة ومن مشايخ السنة، هذا يعني عدم التقليد في أي شيء من ذلك، فهذا هو. ولكن جاء ناس آخرون يطعنون في هذا الحديث من باب الطعن في الأحاديث، الطعن فيه، ما يريدون أحد يأخذ بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، فاستعملوا هذه وقالوا هذا الحديث يخالف الحديث الآخر، فأنكروا حديث الجساسة، وأنكروا بعد ذلك الدجال، وأنكروا نزول عيسى بن مريم، أنكروا كل هذه الحاجات وذكروا هذه الإشكالات. نحن إن شاء الله سنذكر الجواب عنها في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنكون بهذا أخذنا حديث الجساسة، حتى إذا أخذنا في الدرس القادم الشبهة يكون الحديث واضحا أنه هذا الحديث الذي قصدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.